ما كانش بيصلي على المدين، المديون ما يصليش عليه، ويقول للصحابة صلوا على صاحبكم. طب ليه يعمل كده؟ زجرا لأهل التهاون في التداين. قبل ما استلف قول لا يا عم دي يمكن أموت واتحرم ان النبي صلى عليها جنازة، لا هعيش بعيش وملح، ملعون أبو الدين، ها مش كده ولا ايه؟ يبقى زجرا لغيره. السؤال اللي هطرحه انا جاوبت عليه، ما حكم الصلاة على من عليه دين؟ قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتي بالمتوفى وسأل هل على صاحبكم دين، فان قالوا نعم قال هل ترك فضلا للوفاء بالدين، فان قالوا نعم قال وفوا، فان وفوا صلى عليه، وان قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. بس الموضوع ده ما استمرش، الكلام ده كان في اول وفود النبي الى المدينة، لكن بعدما فتح الله عليه الفتوح وجاءت الغنائم ويسر الله الحال، كان صلى الله عليه وسلم يقول انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. ما هو دي آية في القرآن برضو، ربنا قال النبي اولى بالمؤمنين من ايه؟ من انفسهم. يقول انا اولى بالمؤمنين من انفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. اخرجه البخاري ومسلم. طب النهاردة مين يا حبيبي هيعمل كده؟ يعني انت جيت تصلي يعني وامام الجامع هيصلي هيقول يا اخواننا لو عليه دين عندي ولو ساب فلوس لعياله، مين هيشد عنك؟ يبقى حرر نفسك من ذل الدين. احنا يا اخواننا بنتهاون في الديون جدا. انا اعرف ان اللي يستدين يستدين لامر قهري ضروري، مش يستلف عشان يجيب تلاجة، ما تشرب من التلاجة القناوي اللي جد ابوك كان بيشرب منه، القلة خلاص بقيت خواجة، عايز غسالة بتغسل وتنش، الله اللي معاه يجيب، واما بنعمة ربك تحدث، واللي ما معهوش ما يلزموش. احنا بقينا نتهاون بالديون فعلا فعلا والله العظيم. لو ميت شهيد انت محبوس عن الجنة حتى يعفو صاحب الدين او يقضى عنك الدين، فاللهم اقضي عنا جميعا الدين واغننا بفضلك من الفقر، اللهم امين اللهم امين. طيب ده حكم الصلاة على السقط وعلى الطفل وعلى اهل البدع والمعاصي وعلى المدين، وما حكم الصلاة على قاتل نفسه؟ يعني ايه المنتحر؟ ما حكم الصلاة على المنتحر؟ ها نصلي عليه ولا ما نصليش عليه؟ سؤال كمان، هل كل منتحر في النار؟ هل كل منتحر كافر؟ ها هل كل منتحر كافر؟ لا لا. يعني ممكن واحد يبقى منتحر ومسلم؟ طبعا. امسك يا عم شوية دول. ماشي عاصي وفاجر وعمل عمايل سودة، لكن يبقى كافر؟ ده السؤال. هل كل منتحر كافر؟ قال جواب لا لا. طب متى يكفر المنتحر؟ إذا استحل قتل نفسه. طيب ومن الذي يعرف الإجابة على هذا السؤال؟ هو نفسه. هو فين؟ أصبح في خبر كان. الأصل أنه كان إيه؟ مسلم، يبقى نصلي عليه. فهم؟ تقول إزاي يا عم؟ في أحاديث تخوف. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزعا

ولو وجدت فسحة تستطيع أن تقضي هذه التكبيرات فذلك جائز أيضا. ده جائز وهذا إيه؟ جائز إن شاء الله. أنا بهذه الطريقة أعتقد أني أتيت على كل الأحكام التي تتعلق بصلاة الجنازة. الله أسأل أن يفقهنا جميعا في ديننا. آمين.